بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، وكنا قد وصلنا إلى قوله: باب ذكر البيان، أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به أو مخليا بهم عز وجل، يعني كل واحد يراه مخليا به. ونعرض ذلك بقراءة أحد الأخوين الفاضلين، فليبدأ أحدكما على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان، أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل. وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية. نعم، هنا التشبيه، قال ذكر التشبيه، فالتشبيه يعني لماذا؟ فسبق تكلمنا على هذا وبينا في الدروس السابقة، لكن أسأل، هل لا نزال نذكر يعني ما قررناه سابقا؟ نعم يا شيخ، هذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء. إيش الفرق يعني؟ ما هو الشرح لهذا؟ نعم أسامة، اشرح هذا الكلام اللي يقوله زميلنا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا للقمر برؤيتنا لله عز وجل في الوضوح وعدم وجود ما يحجب هذه الرؤية. نعم، وليس تشبيه الله عز وجل بالقمر. نعم، جيد، هذا هو. فالتشبيه إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، وهي فعل المخلوقين، والمخلوق وفعله لله مخلوقة، المخلوق وفعله، يا الله خالق العبد وخالق فعله. أي نعم، والرؤية رؤية القمر ورؤية الله هي فعل العبد. أي نعم، فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله مخليا به؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. أي نعم، فالله أجل وأعظم. سند الحديث، نعم. يقول صاحب الحاشية: سند الحديث عبد الله بن محمد الزهري ثقة، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم صدوق، وشعبة وابن حجاج ثقة، ويعلى بن عطاء هو العامري ويقال الليثي طائفي ثقة، روى له مسلم والأربعة والبخاري في جزء القراءة. وكيع ابن حدس ويقال ابن عدس بضم العين المهملة والدال، وتفتح الدال وقد تفتح الدال ويقال حدس. بدل بالحاء بدل العين أبو مصعب العقيلي الطائفي قال الذهبي لا يعرف تفرد عنه يعلى بن عطاء. وقال القطان أي نعم لا يعرف قال الذهبي لا يعرف تفرد عنه يعلى بن عطاء. وقال القطان مجهول الحال. وقال ابن قتيبة غير معروف. وقال ابن حجر مقبول يعني عند المتابعة. رواه الأربعة. وقد اختلف في اسم أبيه هل هو بالعين أو الحاء، ويظهر أن الصواب حدث كما قال الإمام أحمد. وهذا من الفوائد التي خلت منها كتب الرجال، فإنهم لم يحكوه عنه فيما نقلوا عن ابن حبان أنه قال في الثقات أرجو أن يكون الصواب حدث بالحاء، سمعت عبدان الجواليقي يقول إنه الصواب. على كل حال يعني ما دام أخرجه ابن خزيمة فهو يرى أنه صحيح. قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر وإنما هو خلق من خلق الله؟ فالله أجل وأعظم، يعني إذا كان لا يحصل ضيم ولا يحصل مانع من رؤية القمر بوضوح فالله أجل وأعظم، فإمكان رؤيته سبحانه وتعالى أولى، لأن الذي لا يرى هو المعدوم، والله سبحانه وتعالى له تمام الوجود، موجود بنفسه، وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. قال في تخريج الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة في الرؤيا بسنده من شعبة به، وابن ماجه في المقدمة فيما أنكرت الجهمية بسنده من يعلى به، وأحمد بن حنبل من طرق عن حماد بن أبي سلمة به، ومع زيادة ونقصان انظر مسند أحمد والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة من ابن أبي عدي به، واللالكائي في شرح العقائد عن ابن أبي عدي به وعن يزيد بن هارون به كما سيأتي في الإسناد الآخر للمؤلف. على كل حال حكم بأن يعني سند الحديث ضعيف هكذا يعني فيه نظر، لكنه حسن، الأولى أن يكون حسنا. وقد نعم ذكره بعض العلماء بهذه الصفة بأنه حسن. الشيخ الألباني قال إسناده ضعيف، وقال في موضع آخر حسن لوجود المتابعة، يعني حسن لغيره. وقد ورد للحديث طرق أخرى عن أبي رزين رواها أحمد، وأبو رزين هو العقيلي له صحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الطائف، وهو لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة صحابي مشهور. نعم والله أعلم. على كل حال حديث صحيح، الحديث يحتج به. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه. نعم وذلك آيته في خلقه، ما معنى هذا وذلك آيته في خلقه؟ أن يروه سبحانه وتعالى. نعم علامة. قال بلى فالله أعظم وذلك آيته في خلقه. يعني شيء؟ يعني الرؤية. نعم يعني وذلك آيته في خلقه مثاله. أي وذلك آيته في خلقه، العلامة التي يعرف بها. الآية عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، فآياته الكونية وآياته المسموعة، آياته الكونية القدرية وآياته الشرعية الأمرية، كلها دالة تدل عليه سبحانه وتعالى وتعرف به. ومن آياته عرفت الله بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، دليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. نعم. قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله سواء إلى قوله فالله أعظم. وزاد قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا ثم أتيت عليه محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى وكذلك آية الله في خلقه. أين هذا آية الله في خلقه؟ هذه الآية أو هذه القصة فيها دليل عقلي على إمكان المعاد، على إمكان المعاد. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله سواء إلى قوله فالله أعظم، يعني بمثله. قال أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه. قال وزاد قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك محلا، يعني الوادي محل ليس فيه عشب وليس فيه شجر لأنه لم يمطر، ثم مررت به يهتز خضرا يعني بعد أن يعني نزل عليه المطر، ثم مررت به يهتز خضرا ثم أتيت عليه محلا يعني مرة أخرى ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى وكذلك آية الله في خلقه. نعم هذا من الآيات أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهذا من الآيات الدالة على أن الله يحيي الموتى. نعم. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن سليم عن سليمان التميمي. نعم. عن سليمان التيمي. تيمي. نعم. عن أسلم العجمي. التيمي ولا هو سليمان بن هو مكتوب التميمي لكن يظهر التيمي. أي نعم. عن أسلم العجلي عن أبي مراية. لاحظ أنه حتى في الحاشية يقول التميمي لكن يراجع لعله إن شاء الله يراجع. هذه فيها أخطاء الطبعة، هذه فيها أخطاء. نعم فيها أخطاء حتى أي فل كررها في مواضع يقول أي قل ما يدل على أن طابع. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الحمد لله يرحمكم الله يصلح بالكم قال شخص الناس بأبصارهم قال رفعوا أبصارهم ينظرون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تنظرون؟ قالوا الهلال. قال فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم هذا من قبل أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد لا من قول هذا من قول أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أبو بكر من هو ابن خزيمة. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي أنه وهم، يعني يقول في علمي أنه وهم. نعم. لأنه ليس من قبل النبي، ليس من قول النبي ولكنه من قبل أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل التيمي عن أسلم عن أبي مراية قال كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وأمر ديننا فذكر الحديث وقال فكيف إذا أبصرتم الله جهرة؟ قال أبو بكر وذكر هذا القول من قبل أبي موسى لا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي. نعم. باب ذكر البيان. باب ذكر البيان. اقرأ يا فهد. باب ذكر البيان أن رؤية الله يختص بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق، كما أعلم في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. نعم. باب ذكر البيان إن رؤية الله التي يختص بها أولياءه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. هذه الضاد اختصاصات من النظرة، يعني هذه الوجوه نظرة فيها عليها البهاء وعليها النظارة. نعم. إلى ربها ناظرة، هذه الضاء اختطاء من النظر بالعيان، إلى ربها ناظرة، ولهذا عداها بإلى، عداها بإلى للدلالة على أنها تنظر، هذه الوجوه تنظر إلى الله عز وجل بنظرها بنظرا عيانا، تنظر إليه سبحانه وتعالى، وهي مكسوة بالنظرة. قال ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين، يعني يختصهم بها سبحانه وتعالى، وهذا هو الزيادة في الإحسان. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق، كما أعلم في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. وهذا جزاء جزاء وفاقا من جنس أعمالهم. الأولياء أولياء الله الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم يراقبون الله عز وجل، يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. فكان من جزائهم يوم القيامة في الجنة أنهم يرون الله عز وجل عيانا، يرون الله عز وجل عيانا، وهذا مزيد فضل يختص به أولياءه. وسيرد روايات كثيرة في هذا الباب، لعل الإمام ابن خزيمة يريدها، يعني كلها تثبت هذه العقيدة بروايات متعددة تبلغ حد التواتر التواتر. أما في القرآن فهو متواتر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن أيضا ما ورد من السنة يبلغ حد التواتر إن لم يكن في الرواية ففي المعنى، إن لم يكن في السند ففي المعنى. نعم. حدثنا محمد بن بشار مندار قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي ابن حسان، عن ابن حسان لعل أو عن ما أدري، هذا يراجع السند يا شيخ. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. من هو ابن حسان؟ عبد الرحمن يعني بن مهدي. نعم يعني كانوا يعني بن مهدي اعتراضية. نعم. عبد الرحمن بن حسان. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا قالوا ألم يبيض وجوهنا ألم تبيض وجوهنا صلى الله عليه وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. نعم هذا حديث نعم عظيم أخرجه مسلم باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى كما يذكر أخونا المحقق. نعم وأخرجه الترمذي وابن ماجه. حدثنا محمد بن بشار يقول الإمام بن خزيمة إلى آخر سنده عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا قالوا ألم تبيض وجوهنا فهذه مخاطبة منهم لله عز وجل وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر يعني النظر إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إليه آمين. من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة آمين. والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة آمين. نعم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا بحر بن نصر الخولاني وزكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا أسد وهو ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة به عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا لم تروه فقالوا ما هو ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم هذا حديث يزيد بن هارون وليس في خبر أسد بن موسى قراءة الآية. وقال بحر في حديثه شوف دقتهم في, في, في, في رواية الألفاظ وضبط الألفاظ يعني رحمهم الله هذا يدل على أمانتهم في النقل ودقتهم في ذلك. نعم وقال بحر في حديثه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. نعم وفي خبر روح بن عبادة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا قط أحب إليهم من النظر إليه. نعم هذا في الآخرة في الجنة لأنهم يقولون يقول العلماء خلقوا للبقاء فناسب أن يرى الباقي الباقي فناسب أن يرى من خلق للبقاء في الجنة أن يرى الباقي سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فالخلقة للفناء فلا يناسب لا يتحمل. ولهذا لما طلب موسى أن يعني ينظر إلى الله عز وجل قال الله عز وجل لن تراني قال لن تراني قال لن تراني ما قال لا أرى ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا الجبل يعني لا يوازن بموسى فكيف لو تجلى لموسى لا أي نعم لن دك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا عرف أنه سأل ما ليس في إمكانه أنه ما يعني ما ليس في قدرته. وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرق ما انتهى نعم لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا ليست للبقاء هذه دار امتحان ودار ابتلاء ودار ممر ليست دار مقر. أما في الجنة فإعادة الأجساد على خلقة للبقاء. فيقول أهل العلم يعني فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فلأنها للفناء فالفاني لا يناسب أن يرى الباقي سبحانه وتعالى. نعم هذه الروايات جديرة بالإعادة لتثبت عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا لم تروا. فقالوا ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى فيكشف الحجاب. لا يقال إن هذا يعارض حديث وحجابه النور لو كشفه لأحرقت يعني سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وأنه محتجب سبحانه وتعالى بالنور فلو كشفه هنا يكشف الحجاب في الجنة سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى عادهم على خلقة تحتمل رؤية الله تبارك وتعالى فهم يرونه وإن لم يدركوه وإن لم يحيطوا به رؤية يرون الله عز وجل وإن لم يحيطوا به رؤية كما أنهم في الدنيا يعلمونه وإن لم يحيطوا به علما. في الدنيا يعلمونه بصفاته التي تعرف بها إليهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمونه ولا يحيطون به علما ولا يعلمون له سميا سبحانه وتعالى يحققون توحيد المعرفة والإثبات. فكذلك رؤيتهم إياه عيانا في الجنة لا يحيطون به رؤية. وهذا معروف في خلق الله من آياته نحن نقول نرى السماء هل يقال إنه هذا ليس صحيح؟ بلى صحيح لكن لا يعني أننا أدركنا أو أحطنا بالسماء رؤية ونرى الشمس ولا نحيط بها رؤية لا ندركها. أي نعم فهو سبحانه وتعالى وإن كانت الأبصار لا تدركه لكن ليس هذا نفيا لرؤيته جل وعلا. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به رؤية وإدراكا لرؤيته سبحانه وتعالى لأن ذلك ليس في مقدور المخلوق أن يراه رؤية إدراك وإحاطة. وذلك معقول كما ذكرت في مخلوقاته نقول نرى السماء وهذا الكلام صحيح وإن لم يعني نراها رؤية إدراك وإحاطة. وكذلك القمر ربما الإنسان يعني يرى الشيء ويقال إنه رآه وهو قريب منه ولكنه لا يدركه، لا يحيط به، لا يحيط به رؤية. فكما أننا نعلمه في الدنيا ولا نحيط به علما، نراه إذا نراه ونسأل الله الجنة، يراه أهل الجنة في الجنة ولا يحيطون به رؤية، لا يدركون، لا ليست رؤية إدراك. نعم. قال نعم حدثنا هذا، فوالله ما أعطاهم، فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم منه، يعني ينسون كل نعيم في غمرة هذا النعيم العظيم. ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا حديث يزيد بن هارون، وليس في خبر أسد بن موسى قراءة الآية. وقال بحر في حديثه: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ نعم، ثقل موازينهم سبحانه وتعالى، لأنه لو وزنت حسناتهم بنعم الله عز وجل ما ساوت شيء حسناته، لا تساوي يمكن نعمة البصر، ولكن الله سبحانه وتعالى يثقل موازينهم بفضله وبرحمته، ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله عز وجل بفضله ورحمته. وعلى كل حال ليس هذا نفيا لأن يكون العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكن الله هو الذي سبحانه وتعالى هيأ العبد، خلق العبد ورزقه وهيأ له من الأسباب الصالحة ما يثيبه عليه سبحانه وتعالى. ألم يثقل موازيننا، هذا حق، ويبيض وجوهنا، وهذا فضل منه، وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار. قال: فيكشف الحجاب، يعني ورد في بعض حديث أن رجلا من عباد بني إسرائيل كان متعبدا في صومعة، يعني ما يقارب 70 سنة أو كذا، وما عصى الله سبحانه وتعالى قط، فلما لقي الله عز وجل قال: أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال: يا ربي بعملي. فوزن عمله يعني بنعم الله عز وجل، ووجد أن عمله لا يكافي نعمة الله عليه برمانة تدر عليه أو بنعمة البصر، فأمر به فسحب إلى النار، فقال: يا ربي برحمتك لا بعملي. على كل حال الحقيقة أن الإنسان مهما كان عمله صالحا لن يدخل الجنة بعمله إلا إذا تغمده الله بفضل منه ورحمة وتقبل منه. نعم. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالذي نفسي بيده. فوالذي نفسي، من الذي يقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي خبر روح بن عبادة: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، يعني من دون حجاب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية القمر والشمس صحوا ليس دونهما سحاب. قال: فوالله، فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا قط هو أحب إليهم من النظر إليه. أهل السنة والجماعة مجمعين على هذه العقيدة، لم يخالف فيها إلا الضلال من المعتزلة وأشباههم. نعم، بارك الله فيك شيخ. صلى الله عليك، قول الأشاعر أنها يرى لا في جهة، يكون يعني هذا إثبات يرى لا في جهة؟ قول الأشاعر في الرؤية يصير إثبات هذا منهم؟ إذا قصدوا بالجهة يعني الحيز والمكان فقد يكون يعني لهم هنا يعني لهم وجهة نظر، لكن إذا قصدوا بالجهة العلو فكيف يرى لا في جهة؟ هذا غير معقول، كيف يرى لا في جهة؟ حتى بعضهم تحدلق في الأخير قال يعني يمثل له بالتلفزيون، قال أن ترى مثلا المذيع لا في جهة، إيش هالكلام؟ تراه أمامك، تراه فوقك، أما لا في جهة كيف تراه؟ إذا كان يريدون بالجهة العلو، لأن الجهة لفظ مجمل، إذا كان يراد في الجهة يعني الحيز فالله سبحانه وتعالى جل وعلا أن تحوزه الأمكنة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو الأول والآخر الذي أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن أحاط بالمكان، الظاهر والباطن ولم يحط به مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحجبك شيء. هذه إحاطة مكانية، الأولى إحاطة زمانية، فمن أحاط بالزمان والمكان كيف يحيط به مكان أو يحيط به زمان أو يكون ظرف يعني شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى ظرفا له؟ تعالى الله وجل، نعم، بل هو العالي، هو حتى في قربه حتى في نزوله هو عال في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، نعم، فوق خلقه. فإذا قالوا لا يرى في جهة يعني أريد بالجهة العلو، كيف يرى إذن؟ هذا نفي للرؤية في حقيقة، في التحقيق إذا قالوا يرى لا في جهة هو نفي للرؤية، كان يقول يرى لا يرى، تناقض. أي نعم، مثل كسب الأشعري، أي نعم، إذا حققته لا تجده شيئا. نعم، إذا ما يعني ما أثبت الرؤية، كيف، ما معنى يرى لا في جهة؟ ماذا تريدون؟ هل تريدون يعني يرى لا في العلو؟ كيف يرى لا ليس في العلو؟ إذن كيف يرى؟ لا يرى. أي نعم، بس ما أرادوا أن يردوا على المعتزلة وقد وقعوا في شباكهم فلم يتخلصوا منهم، كمن خاض في كما قيل في بعض علماء المسلمين أن شيخنا خاض في بحر الفلسفة فلم يستطع الخروج منها، أو دخل في بطن الفلاسفة فلم يستطع أن يتخلص منهم، أو كعبارة بهذا المعنى. هم الحقيقة علة الأشعرية يعني، وإلا أدركوا أن المعتزلة ينبغي الرد عليهم وينبغي مجانبتهم، لكنهم تأثروا، التاثت عقولهم بشبههم التي لم يستطيعوا نقضها في مسألة الإيمان، في مسألة العلو، في مسألة الكلام، كلام النفسي، في مسألة الرؤية، في كثير يعني. السبب أنهم يعني مثل الذي مكثت الشبهة في قلبه وهو يكره أو يعرف من حيث الجملة أنها شبهة لكن لا يستطيع أن يتخلص منها، نسأل الله السلامة. ولو يعني ولهذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الأخير أدرك ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وشجب ما خالف ذلك كله، وقرر هذا في كتاب الإبانة، رجوعه إلى فأثبت العلو وأثبت الصفات، وفي الجملة يعني هو على منهج السلف الصالح وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يعني قال ذلك من حيث الجملة، وفصل ذلك في بعض كتبه في مثل كتاب الإبانة وغيره، وإن كان بعض المنتسبين له يقولون ينكرون الإبانة، هذه عادتهم، إذا كانوا يؤولون النصوص ويلوون أعناقها لتناسب أو لتخدم بدعتهم التي استحكمت فيهم فلا يستغرب عليهم يعني أن ينافحوا عن هذه البدعة المستحكمة، نسأل الله العفو والعافية. إذا استحكمت البدعة، استحكم الهوى في شخص لا يستطيع يعني، كأنه يعني طير في شراك لا يستطيع أن يتخلص، ولهذا قالوا المبتدع لا توبة له، لأن المبتدع ما دام يرى أن بدعته قربة وحسنة كيف يتوب منها؟ كيف يتوب من شيء يراه حسنا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فنسأل الله العفو والعافية. نعم. عفى الله عنك. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما شاءوا وما سألوا. قال: ثم يقال لهم: إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوه. قال: يتجلى لهم فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك. نعم، نعيم الجنة والحور العين وما فيها كل ذلك يصغر عند رؤية الله عز وجل. الله كريم. نعم. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. قال: الحسنى نظرهم إلى ربهم. لعل يعني هو هذا تفسير الإيمان، لكن مفسروه يقول الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم. الله كريم. نعم. حدثنا محمد بن معمر. هنا تخريج أخرجه الدارمي. على كل حال، ما دام يعني سند الإمام بن خزيمة يعني مشهود له بالصحة، ما في ضرورة، لكن ما في مانع. ده طيب أنه ننظر في يعني مخرجات هذا الحديث أو دواوين السنة التي أخرجت هذا الحديث، وننظر أيضا في الكلام على السند. هذا شيء يخدم الكتاب. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا. قال: يقال لهم: إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه. لم تعطوه. أحسن الله لك. شيء لم تعطوه. قال: فتجلى لهم رب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال: وتلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هنا جاء أتى بها الحسنى، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى ربهم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا: يا أهل الجنة، إن الله قد وعدكم الزيادة. قال: فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى: فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم وحين جاوزوا جسر جهنم فقطعوه. جازوا أو جاوزوا كله، لكن بس نود نحرص على لفظ الحديث ليته يراجع. نعم. حين جازوا جسر جهنم فقطعوه، وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة. قال: فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوه. يعني كل هذه النعم، كل هذه الأمور الكبيرة من نعم الله عز وجل بجانب رؤيتهم الرب تبارك وتعالى تكون يعني صغيرة. نعم. ما أدري يعني نقف عند لعلنا نقف عند هذا القدر، وقبل أن نقف أعيد مرة أخرى لأنها كما قلت تستحق الإعادة وتستحق التأمل. كنا نعم عند قوله: حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما شاءوا وما سألوا. قال: ثم يقال لهم: إنه بقي من حقكم شيء لم تعطوه. قال: يتجلى لهم، يتجلى الرب تبارك وتعالى، يتجلى لهم فيصغر عندهم ما أعطوه عند ذلك. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى نظرهم إلى ربهم. لا شك أنه وزيادة زيادة في الحسنى، يعني ما فيه، ليس فيه تعارض. الحسنى يعني غاية الحسنى والزيادة في الحسنى نظرهم إلى ربهم، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم، وهذا من بركات نظرهم إلى الله عز وجل أن وجوههم بعد ذلك لا يرهقها قتر ولا ذلة. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا، قال يقال لهم إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوا فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فيتجلى لهم تبارك وتعالى، قال وتلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى ربهم، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم، خلود بلا موت في نعيم الجنة، لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، هذا قال سلميان عدلوها، سليمان بن المغيرة تطبيع يعني تصحيف، سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى. فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين طارت صحفهم في أيمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة؟ قال فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوا، يعني بالنسبة للنظر لوجه الله عز وجل لا يساوي، يعني ليس بشيء بالنسبة لنعمة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيدنا وإياكم من أهل النار، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. السؤال أين سؤالك؟ ها؟ أنا حطيته والله نخشى أن يكون نسيت. نعم هذا سؤال الأخ، بسم الله. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قصة طويلة بارك الله فيك، ما أدري وش السؤال بالضبط. يقول إيه أنا كنت يعني يذكر قصة والدته وأنها يعني مريضة وأنها وهو يعني يتعامل معها و يعني يشعر بأنه ربما يكون قصر معها، فماذا لعله ماذا يفعل؟ على كل حال لقد بقي من برها أن تستغفر لها وأن تتصدق عنها وأن تدعو لها، ونعم وهذا شيء جيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك برها حتى ولو بعد وفاتها، يعني كان يقول أشعر بالذنب نحوها باستخدام الشدة. على كل حال أي في من ناحية الدواء تريد أن تعطيها الدواء، وكان الأولى ألا تجبرها، كان الأولى ألا تكرهها على الدواء، لكن ما دام هذا بدر منك وتوفيت رحمة الله عليها وأنت بقي من برها أن تدعو لها وأن تتصدق عنها وأن تستغفر لها، نعم في كما ذكرت عند كل صلاة بسم الله، والله سبحانه وتعالى يثيبك ويتوب عليك إن شاء الله. يقول هذا الأخ أنه عنده زوجته الدورة الشهرية تستمر معها مدة 3 أيام، وهو سوف يذهب إلى مكة إن شاء الله لأداء العمرة يوم الجمعة يعني بعد غد، ماذا يفعل؟ أو ماذا تفعل؟ هل تحرم وتطوف؟ ما دام إن عادتها 3 أيام وستمكث اليوم وبكرة ويوم الجمعة تحرم ولو كانت حائض، تحرم ولو كانت حائض، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى وإحرامها صحيح ولا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعد إتمام العمرة وبعد التحلل نجالس بمكة وبعد ذلك طفت طواف تطوع، فهل شرط علي أن أطوف 7 أشواط أم 1؟ لا يا أخي، الطواف لا يحتسب إلا من شروطه أن يكون 7 أشواط، وأن تطوف وتجعل الكعبة عن يسارك، وأن تبدأ من الحجر إلى الحجر، هذا شوط واحد، فمن شروطه أن تكمل 7 أشواط، يعني ما يكفي شوط واحد وتحتسبه يعني طوافا. يقول صلينا داخل سور الحرم ولكن خارج المسجد، فهل يجب علينا الصلاة داخل المسجد؟ الذي يعني ينبغي أن لا تفعله أن لا تصلي منفردا. نعود للسؤال، يقول السؤال الثاني، صلينا داخل سور الحرم ولكن خارج المسجد، فهل يجب علينا الصلاة داخل المسجد؟ العلماء يقولون إذا لم يكن يعني إذا كان متصل حرم المسجد وساحات المسجد متصلة، ما يقطع ما يحول بين المسجد وبين المصلى طريق، فإن يعني الائتمام أو الصلاة تصح إذا لم يكن منفردا. أما إذا كان منفردا حتى لو كان داخل الحرم، إذا صلى منفرد كما نرى من بعض الجهلة يعني يصلي وحده وهو داخل الحرم، لكن يصلي وحده، فهذا لا صلاة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا بد أن يصلي معه واحد يشفع معه في صلاة، يصلي معه، لا بد أن يصلي معه أحد. إنما المستحب والأحسن أن لا تترك فراغا، لأن أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالتأخر بالصفوف وقد بقي أماكن يعني فارغة لا ينبغي، حتى أن بعض الإخوة يعني يحولون بين القادمين وبين الفراغات المتقدمة، كأنما قطعوا الطريق عليهم. هؤلاء إذا كان أمامهم فرج لم يملؤوها، أمامهم أماكن فارغة لم يملؤوها، فإنهم قد أسقطوا حقهم في مجاوزتهم وتخطي ما بينهم حتى يصل إلى المكان الأفضل. يعني لا يتخطى، لا تخطى تتخطى رقاب المصلين إلا يعني لا تتخطى إلا إذا كان أمامهم فرج تركوها أمامهم فراغات، فقد أسقطوا حقهم في هذه الناحية، وهذا يحتاج أن يمر إليها فيمر في هذه الناحية. الحاصل أنه لا ينبغي، ينبغي أن تكمل الصفوف الأول فالأول، وأن تتصل الصفوف تماما. أي نعم، لكن ما حكم من فعل هذا إذا لم يكن منفردا وصلى يعني صلى مع أناس في صف ولم يكن بينه وبين الجماعة طريق يقطع المسجد، طريق يعني طريق عام، فصلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه ترك الفضل، ترك الأفضل وترك السنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا كان شخص مريض في مقعده مثل الباصور، وقال بعد الطهارة يضع مرهم أو بعد الوضوء ويمسح في منديل على دبره، إذا لم يباشر دبره بيده فلا ينتقض وضوءه. إذا هو مسح بمنديل بينه وبين دبره أو بينه وبين قبله حائل، فإنه لا ينقض وضوءه في هذه الحال، ينقض الوضوء إذا باشر بيده القبل أو الدبر من غير حائل، بدون حائل، فهذا ينتقض وضوءه. مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا مباشرة بدون حائل بدون، هذا الذي ينقض الوضوء. هذا من ذوي الأعذار، إذا كان دائما الدم في الباصور أو سلس البول أو استطلاق الريح أو استطلاع يعني لا يستطيع منعه، فهذا هو الذي يقال إنه معذور للحدث الدائم. هذا يعني موجب الوضوء لا ينقطع، مستمر، والشريعة يسر. فمن كانت هذه حاله، حادثه دائم كصاحب باسور يعني يستمر نزف الدم منه أو نزف الصديد منه، أو لديه نسأل الله العفو والعافية للجميع سلس البول لا أو استطلاق الريح لا يستطيع يعني لا يقف، فهذا معذور، لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، لا يعتد بالوضوء إلا الوضوء الذي بدأ به بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت ودخل الوقت الآخر يتوضأ من جديد وهكذا، ويغسل ما لوثه. على كل حال يحاول أن يعني يغسل ما لوثه ويجعل حفاظا لئلا يلوث المسجد، أي نعم، ويجتهد. لكن السؤال يعني بالضبط هو هل ينقض الوضوء يعني إذا وضع منديلا به مرهم ومسح به الناصور أو كذا؟ هذا لا ينقض الوضوء، لأن الذي ينقض الوضوء هو المباشرة من غير حائل، لمس الفرج باليد قبلا كان أو دبر مباشرة بدون حائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرفض قبول أموال الكثيرين لاستثمارها في عملي خشية أن يشق علي حساب أرباحها بدقة، ولكني أستثني أبي وزوجتي على أساس من التراضي فيما بيننا دون حساب دقيق للأرباح، فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء، جزاك الله خير وزادك الله ورعا. أي نعم، وعلى كل حال لا حساب، يعني ما دام تراضيتم بينك وبين أبيك وزوجتك، وعلى كل حال التراضي هذا صلح والصلح خير، وقد أباح كل منكم الآخر سواء أعطيتهم زيادة أو تسامحوا معك في شيء لهم. أي هذا سؤال طريف الظاهر، بيحاول يعني يملح. قال اشتري ماء من الحكومة وأبيعه، لكن الذين يشترون الماء مني لا يدفعون لي القيمة، فهل تقبل عمرتهم وحجهم؟ على كل حال المدين الذي يكون لديه مال فأو يعني هل يحج به أو يوفي الدين؟ الأولى أن يوفي الدين أو يستسمح من صاحب الدين. فإذا كان والله هؤلاء يعتمرون ويحجون بحقك الذي مطلوه، على كل حال لك حق أن يستأذنوك، وإذا لم تأذن لهم حجهم صحيح وعمرتهم صحيحة، لكنهم ظلموك يعني في مطلهم، والأولى أن يبدأوا بوفائك، يعني يبدأوا بحقك على حق الله عز وجل، وهذا من لطف الله عز وجل. إذا تعارض حق آدمي وحق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده يعني أوجب عليه أن يوفي حقه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. يعني في مثل إذا كان يحج بمال وهذا المال هو مدين به لشخص، فلا يجوز له أن يصرفه في الحج ويترك صاحب الحق إلا أن يأذن له، لكن لو فعل يكون قد عصى، ولا نقول إن حجه ليس صحيح. أحسن الله إليك. فيه رجل يقول كفل بنت يتيمة عمرها الآن 5 سنوات، فهل يدخل في ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكهاتين، ولم يعرف أمها ولا أباها ولا يعرف هل هي يتيمة أو لا؟ نعم، النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين إطلاقا، سواء كانت قريبة أو غير قريبة، سواء عرف أمها وأباها ولم يعرف، أنا وكافل اليتيم كهاتين. إذا كفلها بنية كفالة اليتيم واحتسب عند الله عز وجل، فله موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ظاهر ما بشرنا به صلى الله عليه وسلم. لكن هي يعني لابد أن تحسن إليها وفق الشريعة، إذا كبرت فأنت لست محرما لها ولست أبا لها، لا تتبناها، أي نعم، إنما مجرد كفالة وإحسان. قال إذا كان الإمام قد قام الصلاة وبعد أن نويت للصلاة رأيت مكانا فارغا أمامي، فهل يجوز لي أن أتقدم؟ يعني بعد أن نويت للصلاة وكبرت، أو بعد أن نويت للصلاة فقط؟ على كل حال إذا كان بعد التكبير والمسافة ليست طويلة، خطى يعني قصيرة إلى خطوتين أو ثلاث، فهذا يجوز حتى تسد الفرجة التي أمامك. نعم، وإذا كان المسافة طويلة فالمشي يعني كثير، فهذا في العادة يعني في العرف، أو إذا كثر في العرف فالفعل المنافي للصلاة يقطع الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا فارق الرجل زوجته أكثر من عامين وهو في المملكة المباركة ولا يستطيع السفر، هل الزوجة تطلق حسب أقوال العامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ينبغي أن لا تفعل أكثر من ستة أشهر، تغيب عنها أكثر من ستة أشهر يعني تعرضها للفتنة. لكن هي لا تطلق إلا أن تطلب من القاضي أو تطلب منك الحضور، ثم أنت لا تستجيب لها فتطلب الفسخ. إذن يعني إذا غبت عنها هذه الغيبة الطويلة ولم تستجب لها فلها، لكن بحكم قاضي. أما أن تطلق هكذا إذا كانت هي لم تطلب لم تطالب أو اصطلحت مع زوجها، فلو مضى لو مكث سنين فلا تطلق بمجرد يعني هذا البطء أو هذا الوقت الذي قضاه. لكن هي لو طالبت بحضوره أو طالبت بحقه إذا غاب أكثر من ستة أشهر فلم يحضر فلها الحق أن تطالب بالفسخ عند القاضي. أظن انتهت الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا الإنسان عمل عمل في العمرة غير مقبول